أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا بعد في قضية اليقظة أن لها ثلاثة أنوار. كان النور الأول من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. ثم كان النور الثاني من أنوار اليقظة مطالعة الجناية. مطالعة الجناية، وهذا أمر من القضايا الخطيرة أن يطالع الإنسان جنايته. قال الشيخ: مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها. وأنا أريد أن أزيد قضية الخطر، خطر الجناية، توضيحا، لأن كثيرا منا يذنب وينسى ولا يبالي، وتتوالى منه المعاصي والسيئات وينسى ويبتلى ويفكر في البلاء ويبحث عن مخرج من البلاء ويحاول دفع البلاء وينسى أن هذا البلاء مترتب على معاص قديم. ففعلا الوقوف على الخطر، خطر الجناية، خطر المعصية، خطر الذنب، هذا يجعل الإنسان فعلا يحذر الوقوع في الذنب، يخشى الوقوع في الذنب، يبتعد عن الذنب. فأزيدكم من كلام ابن الجوزي في هذه الليلة معرفة بخطر الجناية. كلمة بسيطة في البداية في معرفة خطر الجناية، يقول ابن الجوزي: لا ينال لذة المعاصي إلا سكران الغفلة، لا ينال لذة المعاصي إلا سكران الغفلة. فأما المؤمن فإنه لا يلتز، لأنه عند التزازه يقف بإزائه علم التحريم وحذر العقوبة. فإن قويت معرفته فإنه يرى بعين علمه قرب الناهي فينغص عيشه في حال التزازه. فإن غلب سكر الهوى كان القلب متنغصا بهذه المراقبة، وإن كان الطبع غلاب في شهوته. وما هي إلا لحظة، ثم خذ من غريم ندم ملازم، ثم خذ من غريم ندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان، حتى أنه لو تيقن العفو حذر العتاب، حتى وإن تيقن العفو حذر العتاب. فأف للذنوب ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها، ولا كانت شهوة لا تنال إلا بمقدار قوة الغفلة. ده كلام زي الفل. البداية أن الإنسان فعلا لا يلتزم، المؤمن الموحد لا يلتزم معصية أبدا. ليه؟ لأن يحول بينه وبين الالتزاز علمه بأن هذا حرام، وحذره خوفه من نزول العقوبة. فإن قويت معرفته فسيرى بعين علمه قرب الناهي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هو سبحانه وتعالى مستوي على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه استواء يليق بجلاله وكماله، هذا معلوم. ولكنه قريب، قريب قرب علم وإحاطة وبطش، قرب سمع وبصر سبحانه وتعالى. فحين يستشعر الإنسان أن الله يراه وهو يستحي أن يراه على هذا الوضع، أبوه وأمه يستحي أن يراه على هذا الوضع، صديقه وشيخه، فكيف يكون حياؤه أن الله يراه؟ فينغص عيشه وينقص هذا من التزازه. فإن غلب سكر الهوى، يعني إن كان الهوى غلاب أوي أوي غلبه، فمع ذلك يظل القلب متنغصا بهذه المراقبات. وإن غلب الطبع، اجتمع طبع وهوى بقى ونفس أمر بالسوء وغلب فوقع الفعل، فما هي إلا لحظة ثم يفيق. وخذ من غريم ندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان، حتى لو تيقن العفو، قال يا رب أنا بحبك ومليش غيرك وأنا أخطأت وتبت وأنت غفور رحيم. فمع انكساره وذله وقربه لله سبحانه وتعالى يغلب على ظنه، مع حسن ظنه بالله، أن الله سيعفو عنه، ولكنه ينغص رؤية هذا العفو حذر العتاب أن يعاتبه ربه. والكل سيعاتب، الكل سيعاتب، كل من أذنب إن لم يعاقب فسيعاتب على الأقل. والحديث لذلك مشهورة، أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن حتى يجدي لكنفه عليه ثم يقرره بذنوبه: أفعلت كذا وما كذا. والإنسان المؤمن هيبقى منكسر وذليل كده. عشان كده كان بعض السلف يقول إيه: وسوأتاه منك وإن عفوت، وسوأتاه منك وإن عفوت. يقول له: مكسوف منك قوي، ولو عفوت عني دخلتني الجنة برضو مكسوف، إن أنت مع الكرم ده كله وأنا غبي مش مقدر مع كرمك ده كله. نعم، الإنسان يتخيلها حين يعلم كم ذنب أذنبه الإنسان والله يستر، وكم معصية اقترفها الإنسان والله يعافيه، وكم واجب قصر فيه ومع ذلك الله يمده بنعمه ويزيده من فضله. فيبقى الخجل أكثر والحياء أشد، إن ما برضو ما أحمل حقك أقصر في حقك يا رب، برضو أنت بتديني أنا ما استحيلش. فيبقى قدام ربنا بيزوب خجلا وألما وهما ونكدا وحزنا، ونسأل الله لنا ولكم العافية. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى أيضا في صيد الخاطر: ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحمة. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هيسامحك ليه؟ ليه؟ عشان إيه يعني؟ مفيش بينك وبينه قرابة ولا رحمة. فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل. قائم بالقسط، القسط هو ألا يفوت الذرة، يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. فقالوا القسط في معاملة الذنوب والمعاصي مع المؤمنين الموحدين. ولذلك ستجري معنا مسألة هنا، مسألة خطيرة جدا، وهي: هل العبد المحبوب لله تعالى هل يعاقب بما لا يعاقب به غيره، أم يعفى له عما لا يعفى عنه لغيره؟ ها؟ يعاقب بما لا يعاقب به غيره ولا يسامح بما لا يسامح به غيره؟ فالعلماء يقولوا إيه؟ أن المحبوب لله سبحانه وتعالى قد يسامح فيما لا يسامح فيه غيره، ولكن لابد أن يعاقب فيما لا يعاقب فيه غيره. يعني قد يسامح، ممكن يعمل غلطات كبيرة وربنا يغفر له عشان بيحب، لكن لو غلط لازم يغفر. ليه؟ لأن المحبوب لما يغلط تبقى غلطته كبيرة. انت ما تعاتبش غير اللي بتحبه، غير اللي بينك بينه موده، بينك وبينه حب، فغلطته في حقك تبقى كبيره. ولكن لما انت تفوت له حاجه كبيره تقول له برضه لو عملها غيرك اذبحه، لكن انا هسيبك عشان بحبك، ممكن تيجي كده، لكن مش كل مره، مش كل مره. فقد يسامح فيما لا يسامح فيه غيره، ولكن الاحرى ان يعاقب بما لا يعاقب فيه غيره. واستدلوا بادله كثيره، منها أن موسى عليه السلام ألقى الألواح التي كتبها الله له بيده، وأخذ بلحية أخيه ورأسه يجره، وفاقع عين ملك الموت، ملك الموت، ومع ذلك ربنا سامحه في هذا كله لوقوفه أمام فرعون، سامحه في هذا كله. ولكن أيضا في مقابل هذه الأدلة تجد أن الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ربنا بيهدد مين؟ يهدد النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تجديد، تجديد جدا أشد من تلك المسامحات التي تبدو. فالله عز وجل قد يسامح لكن لابد أن يأخذ. يقول ابن جوزي: ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي الباطنة والظاهرة فأغذوا من حيث لم يحتسب، قلعت أصولهم ونقض ما بنوا من قواعد كانوا قد أحكموها لذرارهم، وما كان ذلك إلا لأنهم أهملوا جانب الحق، إلا لأنهم أهملوا جانب الحق وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر، فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم. هم كانوا بيعملوا خير كتير، ينفق في سبيل الله بالألاف، ويقوم الليل ويصلي ويصوم ويساعد محتاجين، ولكن في نفس الوقت كانوا يتقلبوا في ظلم ومعاصي باطنة والظاهرة. معاصي باطنة زي نظرة وزي لمسة وزي شتمة وزي كذبة وزي غفلة عن واجب، ومعاصي باطنة زي كبر وغرور وعجب ورضا عن النفس، احتقار للآخرين وحقد وضغينة وبغضاء على مسلمين. معاصي باطنة وظاهرة، لما تقلبوا في المعاصي الباطنة والظاهرة وظنوا ان حسنات، عندنا حسنات كتير مش مشكلة، دي تشيل دي، مالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد، إنهم يكيدون كيدا وإيه؟ وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. دخل سفينة ظنونهم من ماء الكيد ما أغرقهم، ورأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق سبحانه وتعالى في الخلوات، فمحى الله محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم. فالله الله في مراقبة الحق جل وعلا، فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة، وجزاؤه مرصود للمخطئ ولو بعد حين. وربما ظن العبد العفو وهو إهمالا، وربما ظن العبد الإمهال إهمالا، ولكن للذنوب عواقب سيئة. فالله الله في الخلوات، البواطن البواطن، النيات النيات. فإن عليكم من الله عينا ناظرة، وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه. فكم استدرج، كونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها، وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا. وهذا فصل إذا تأمله المعامل لله تعالى نفعه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. قال بعض المراقبين لله تعالى: قدرت على لذة هي ذنب وليست ككبيرة، قدرت على لذة هي ذنب وليست كبيرة، فنازعتني نفسي إليه اعتمادا على صغارها مع عظم فضل الله تعالى وكرمه. فقلت لنفسي: إن غلبت هذه فأنت أنت، وإن أتيت هذه فمن أنت؟ تبقى الوافة كده. لا، لو عديت دي تبقى هو أنت يا نفس، ولو وقعت في دي طب أنت مين بقى؟ تنفعل إيه؟ وذكرتها حالة أقوام كانوا يفسحون لأنفسهم في مسامحة، كيف انطوت أذكارهم وتمكن الإعراض عنهم، فبهم رعوت ورجعت عما همت به، والله الموفق والمستعان. ثم يقول الشيخ في باب آخر، يقول: سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. تحفظ: سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. يقول: لقد تأملت أمرا عظيما، أنه عز وجل يمهل حتى كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار. هو يسيبك مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وخمستاشر وخمسة وعشرين، ولكن يوم ما تزيد بقى وتنسى ان هو ممكن ياخد، ما ممكن واحد يزيد يوصل لخمسة وعشرين وخمسة وثلاثين وفي دماغه برضو خايف، فدي برضو تأجل لحد ما يحصل منه الجرأة بدون خوف تقود عشان يفوق. قال: فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار، وإنما كان ذلك الإمهال ليبلغ صبر الصابر ويملي في الإمهال للظالم، فيجزي هذا على صبره ويجزي ذاك بقبيح فعله. ما هي المصيبة إن يحكوك عباد كمان، يعني هو عمال يمشي ويسوق فيها وعمال يظلم ده وده وده، اي معصيه لازم يقع منها. مش قلت لكم قبل كده كلام الامام الذهبي ان الانسان لو رفع قضيه على واحد تارك صلاه يرفعها يقول ان هذا بخسني حقي تارك الصلاه، ليه؟ قال لانه ضيع دعاء ليا في كل صلاه بيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو لما ما صلاش ما قالش فما سلمش عليا، فعشان كده ضيع حقي. فاي معصيه بترتكبها انت بتاخد حق مسلم. طب اسمع تعالى: يبلو صبر الصابر، زي ما سعيد بن جبير لما امر الحجاج انه يقتل، سعيد بن جبير ضحك، قال له: تضحك ليه؟ قال: اعجب من جرأتك على الله مع حلم الله عنك. هي دي يبلو صبر الصابر، عشان سعيد بن جبير يتعجب من يبتلى صبر، هتصبر ولا لا؟ تصبر ولا لا؟ ويبتلى الحجاج هترجعوي وتنزجر ولا لا؟ ليبلو هذا وهذا، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سبحانه وتعالى قال: الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. شايف ان القضيه هي كده، عشان يبتلي صبر الصابر ويبتلي الظالم هل سيرعوي ام لا، ليجزي هذا على صبره وهذا على سوء فعله، مع ان هناك من الحكم في طي ذلك ما لا نعلمه. فاذا اخذ عقوبه رأيت على كل غلطة تابعة، كل غلطة كل غلطة كل غلطة، رأيت على كل غلطة، على كل غلطة، كل غلطة محاسبة على كل غلطة تابعة. وربما جمعت عقوبات العاصي فضرب بالحجر الدامغ، تتجمع بقى الذنوب كلها بحجر واحد ودب في وشه يجيب أجل. وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامغ، وربما خفي على الناس سبب عقوبته، فيقال: فلان من أهل الخير فما وجه ما جرى له؟ هذا راجل طيب، ايه اللي حصل له؟ ايه السبب؟ فيقول القدر: حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. اصل دي ذنوب انت ما تعرفهاش، لكن احنا نعرف. هو الاستيفاء ظاهر، لكن الذنوب كانت مستترة. فسبحان من ظهر حتى لا خفاء به، واستتر حتى كأنه لا يعرف، وأمهل حتى طمع في مسامحته، وناقش حتى تحيرت العقول من مؤاخذته. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن ينبهنا وإياكم من غفلتنا. ثم يقول الشيخ في موضع آخر: من أراد دوام السلامة والعافية فليتق الله، من أراد دوام السلامة والعافية فليتق الله، فإنه ما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافيه التقوى وإن قل إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة. ومن الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سومحت، وتنسى من يعمل سوءا يجزى به. من الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سومحت، وتنسى أنه من يعمل سوءا يجزى به. وربما قال في النفس: ربنا غفور رحيم، فتسامحت ولا شك أنه يغفر، ولكن لمن يشاء. هو غفور نعم، ولكن لمين؟ لمن يشاء. يقول الشيخ: وأنا أشرح لك حالا تأمله بفكرك تعرف معنى ما قلت، وذلك أن من هفى هفوة لم يقصدها، ولم يعزم عليها قبل الفعل، ولا عزم على العود بعد الفعل، ثم انتبه لما فعل فاستغفر الله، كان فعله وإن دخله عمدا في مقام خطأ. أقول تاني؟ أيوة، من زمان ما صلتوش على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول الشيخ: وذلك أن من هفى هفوة لم يقصد ولم يعزم عليها قبل الفعل، أحيانا كده بتبقى بلاوي ماشي كده، ممكن والله ممكن يحصل كده، رايح تعمل حسنة تلاقي سيئة في طريقة تعملها، إزاي؟ ابتلاء، بتبقى بلاء، يحصل كده إن اللي يقع في ذنب في معصية ما كانش يقصد ولا رايح للذنب ده، هي الكعبل فيها، هي دي الكعبل فيها، الكامل في المعصية دي لم يقصدها قبل الفعل، ولم يعزم عليه، ولا عزم على العود بعد الفعل. بعد ما وقع، ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ثم انتبه لما فعل فاستغفر، كان فعله هذا خطأ ولو كان في صورة الحمد، ان دخله عمدا لكن يحسب عليه خطأ. وهذا داخل في قول الله: انما التوبة على الله. شو انت ملاحظ كلمة ايه؟ على الله، على الله، كتبها على نفسي أن يتوب عليك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. اللهم توب علينا وعلى عصاة المسلمين. مثل أن يعرض له مستحسن فيغلبه الطبع فيطلق النظر ويتشاغل في حال نظره بالتذاذ الطبع عن تلمح معنى النهي فيكون كالغائب أو كالسكران، فإذا انتبه لنفسه ندم على فعله، فقام الندم بغسل تلك الأوساخ التي كانت كأنها غلطة لم تقصد. هذا معنى قول الله: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الآية: إذا مسهم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تأمل كلمة فإذا هم مبصرون كده، تلاقي إنهم فإذا هم مبصرون كأنهم كانوا قبلها إيه؟ عمي، لما وقعوا كانوا عمي، فلما تذكروا شاف ايه ايه ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ قد ياتيه هذا حال الفعل فينفر منه. فاما المداوم على تلك النظره المردد لها المصر عليها فكانه في مقام متعمد مبارز بالخلاف، فالعفو عنه يبعد عنه بمقدار اصراره. يبقى على قد اصراره العفو عنه بعيد، على قد تردده في الفعل وعزمه عليه العفو عنه بعيد، على قد التزازه وتمتعه وغفلته ونسيانه وعماه العفو عنه بعيد. ومن البعيد أيضا أن يقلع لأنه غير مرفوض. ليه؟ قال ابن الجلاء: رآني شيخي وأنا قائم أتأمل حراما، واقف بيبص الواحدة بس، أو قاعد قدام الدش بالساعة والساعات، أو قاعد قدام التلفزيون بيشوف صورة، أو في إيده مجلة وعمال يقلب ويتفرج، أو إلى آخره من المعاصي الظاهرة، قاعد في مجلس وعمال في عك كتير، هو سامع وفوت وجريهم أحيانا، قاعد رآني شيخي وأنا أتأمل حراما فقال: ما هذا؟ لترين غبها ولو بعد حين، فنسيت القرآن على خلال 40. هي كده أحد سلف قال لي أذنبت ذنبا، فأنا منذ 4 سنين إلى خلف، 4 سنين لورا يقول الشيخ: واعلم أن من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة قد تتأخر، ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها، ومن أعظم العقوبة أن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار بالنفس، ويكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض. يا تبقى فتنة احنا مش قدها، ان تذنب وتلاقي سلامة البدن وبلوغ الأغراض، ان الحمد لله كان كل شتاء يجي لك انفلونزا الشتاء ده يعدي مع الذنوب من غير انفلونزا ولا صداع، يعدي من غير تعب خالص مع الذنوب، يعدي من غير كل ما تعوز حاجة تلاقيها، وسلبي للدين. يبقى عطاء للدنيا وسلبي للدين، فيبقى الإنسان مغرور بإيه؟ بما يعطى من الدنيا وناسي ما يسلب منه من الدين. ساعة ما يفوق ويحس بقى فين حلاوة القيام، فين لذة السجود، فين جمال تلاوة القرآن، فين متعة الذكر، فين الأنس بالله، فين الشغف بفعل الطاعات. اتسحبت وانا مش دريان، فيبدأ يحس بألم السياط مع سلامة الجسد وبلوغ الأغراض، يبدأ يحس بدي. بس امتى؟ بعد فوات الأوان عشان يرجع كل ده، دي عايزة غلب. قال بعض المعتبرين: أطلقت نظري فيما لا يحل لي ثم كنت أنتظر العقوبة. هو كده لما تغلط استنى، ها أستر يا رب. قال: فألجئت إلى سفر طويل لا نية لي فيه فلقيت المشاق، ثم أعقب ذلك موت أعز الخلق عندي، ثم أعقب ذلك ذهاب أشياء مني كان لها وقع عظيم عندي، ثم تلافيت أمري بالتوبة قبل أن يلافيني بالجزاء فأصلح الله حالي. الحق بقى، ما هو انت تلاقيها عمالة ايه دب دب دب، بس تبت عشان توقف، عشان توقف للسلسلة ده. قال: ثم عاد الهوى فحملني على إطلاق بصري مرة أخرى، فطمس قلبي وعدمت رقته، واستلب من مني ما هو أكثر من فقد الأول، ووقع لي تعويض عن المفقود بما كان فقده أصلح. الرجل يقول ايه يعني؟ انا فقدت حاجة، مثلا فقد زوجته ثم وقع تعويض، ربنا اداله زوجة تاني، قال لا كان ما جاتش كان احسن، ما جاتش كان احسن، ما كان تعويضه ما كانت بما كان فقده اصلح. فلما تأملت ما عوضت وما سلب مني صحت من ألم تلك الصياط، صحت من ألم تلك الصياط، فها أنا ذا أنادي على الساحل: إخواني احذروا لجة هذا البحر، بحر المعاصي، ولا أنا بقول لكم من بره: احذروا لجة هذا البحر ولا تغتروا بسكونه، وعليكم بالساحل ولازموا حصن التقوى، فالعقوبة مرة، فالعقوبة مرة. واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات، غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة، والتخليط ربما جلب موت الفجأة. يعني واحد مريض بالسكر، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، وعمل يأكل ولا همه، ويقول لك ولا يهمك فيش مشكلة، هو صحيح بيأكل وبيلتذ ويتمتع، لكن ممكن تجيب بسحل إغماء يموت، غيبوبة يموت، يموت فيه. لكن الملازم الحمية لا دي لا لا دي لا لا دي لا لا دي لا، هي مرة صحيح فقد المشتهيات لكن بتبكي الصحة، بتبكي الصحة. يقول الشيخ، ويحفظ الكلمة دي بقى، الشيخ ابن الجوزي ده كلامه، يقول ووالله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضا. والله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضا، ولو بلغتم نهاية الأماني من أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكا وعافيتكم مرضا وصحتكم سقما، والأمر بآخره فإن النار تضيع كل ما ترى. والعاقل ما تلمح العواقب، صابروا يرحمكم الله هجير البلاء فما أسرع زواله، والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن الجوزي بيقول في حتة تانية يقول إيه، ووالله إن النوم على المزابل مع سلامة القلب ألذ من تكآت الملوك، ألذ من تكآت الملوك. نعم إخوتاه، هكذا عقوبات الذنوب والمعاصي، ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمسامحة. يقول ابن الجوزي في موضع آخر، اعلموا إخوتاه ومن يقبل نصيحتي أن للذنوب تأثيرات قبيحة مرارتها تزيد على حلاوتها أضعافا مضاعفة، والمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوت منه شيء. هي دي القضية، إنك أنت لو تعرف إن أنت ممكن تخطف حاجة وتفلت كان يبقى فيه عزاء إنك بتخطف، لكن لما ما تقدرش تفوت منه. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن إيه تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذ، لا هتقدر تفلت منه أبدا. ربنا بيقول إيه، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. تروح هنا تلاقيه، تروح هنا تلاقيه آية، والله كل ما أراها لازم شعر راسي يشيل. قال تعالى أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. دايما الإنسان يتخيلها لما يكون رايح يعمل معصية، الآية دي توقف قدام عينيه كده، إنه رايح لسراب بيفكر إن هو مية، يروح يلاقي ربنا هناك يخلص عليه، بتبقى صعبة أوي. زي الحادثة اللي أنا شفتها وقلت لكم عليها، على الطريق الصحراوي ولد ماشي هو وبنت بيهزروا بعربية من الجداد الصغيرة دي، جت تريلا ركبت فيهم وهو ماشي، أو هو دخل تحتيها مش متذكر دلوقتي. الشاهد إن طلعنا الولد وهو في الرمق الأخير، فبقول له يا ابني قل لا إله إلا الله، بص لي كده قلت له قل لا إله إلا الله، قال لي أنا بكرهه ومات، بكرهه كده والله بعيني دي وداني دي. فلما عدت في الأرض من صدمة قلت آه هي دي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، هو جارب شهواته فوق إن ربنا خده لا طلبي ولا فبيكره فيأمر ربنا على دي، هي الخوف من دي. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوته شيء. يقول ابن الجوزي الأخطر يقول إيه، فوا أسفا لمضروب بالسياط وما يحس بالألم، ووا حسرة على مسخن بالجراح وما عنده خبر، ووا خيبة متقلب في العقوبات وما يدري بها. يقول ولعمري إن أعظم العقوبة ألا تدري بالعقوبة. حتى من ابن القيم يقول إيه، يقول وكم من صاحب قلب أعمى وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب أصم أبكم وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب مخسوف به إلى أسفل سافلين وهو لا يدري، وكم من صاحب قلب ممسوخ وهو مغرور بستر الله عليه، مفتون بثناء الجهال عليه، والجاهل يظن أنها كرامات وهي والله عقوبات. ياما عقوبات نزل على قلبه وهو بسريان وعمال تسلب منه طاعات ولا عايش ولا واخد في باله، ودي أعظم العقوبة. يقول الشيخ: فوا عجبا لمن يغالط نفسه، يرضي نفسه بشهوة ثم يرضي ربه بطاعة، ويقول حسنة وسيئة، ويحك من كيسك تنفق، من بضاعتك تهدم، روحك تشين، رب جراحة قتلت، رب عسرة أهلكت، رب فارط لا يستدرك. ويحك، انتبه لنفسك، ما الذي تنتظر بأوبتك؟ ماذا تترقب بتوبتك؟ هو ذا وهن على وهن بعد أن أوهن العظم، وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب إلا اللحاق؟ قدر أن ما تؤمله من الدنيا قد حصل، فكان ما قدر نفسك في إيه؟ في دي وده ودول حصل، وبعدين قدر أن ما تؤمله من الدنيا قد حصل، فكان ماذا؟ كان ماذا؟ آخر جرعة اللذة شرقة، وإما أن تفارق محبوبك أو أن يفارقك. ما هي تموت وتسيبه، يا يتاخد ويسيب، حاجة من اثنين، هي آخرتها كده. فيا لها من جرعة مرضة تود عندها أن لو لم ترى. آه لمحجوب العقل عن التأمل، آه لمصدود عن الورود وهو يرى المنهل. أما في هذه القبور نذير؟ أما في كرور الزمان زاجر؟ أين من ملك وبلغ المنى فيما أمل؟ نادهم في ناديهم، هيهات صموا عن مناديهم. فلو أن ما بهم الموت، فلو أن ما بهم الموت، لا إنها القبور. ما هي لو أن كل من مات استراح لكان الموت راحة، ولكن ده بعد الموت مشكلة، حدش ضامن القبر هيبقى شكله إيه، القبر هيبقى فيه إيه. ما إحنا لو الموت بيريح كنا يا رب، لكن ما تضمنش، هتنزل قبرك تلاقي فيه إيه، حفرة، هتلاقي ذنوب مستنياك. أنا جليسك، مين ده؟ عملك، العمل حصل والجزاء ينتظر. يا معدود من بالأمس، يا متلاشى الأشلاء في الغد، بأي وجه تلقى ربك؟ أيساوي ما تناله من الهوى لفظ عتاب؟ لما تقف قدام ربنا كده ويقول لك لماذا عصيتني، يا لو ربنا ما كلمكش وما نظرش إليك وأعرض عنك، أو ده أشد العذاب. بأي وجه تلقى ربك؟ أيساوي ما تناله من الهوى لفظ عتاب؟ بالله إن الرحمة بعد المعاتبة ربما لم تستوفي قلع البغضة من صميم القلب، فكيف إذا أعتب العتاب عقاب؟ لو عتبك وقال خذوه على جهنم. الشيخ بيحكي منام شافه، يقول رأى جار لنا يحيى بن أكثر بعد موته في منامه، فقال: ما فعل بك ربك؟ قال: وقفت بين يديه فقال: سوءة لك يا شيخ. فقلت: يا رب، إن رسولك قال أنك تستحي من أبناء الثمانين أن تعذبهم، وأنا ابن ثمانين أسير الله في الأرض. قال: صدق رسولي وقد عفوت عنك. بس بعد إيه؟ سوءة لك يا شيخ، دي كفاية، خلصت كل الذنوب. لما ربك يقول لك سوءة لك يا شيخ. ثم يحكي قصة أخرى، يقول: رآه في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه ثم قال: يا شيخ السوء، لولا شيبتك لأحرقتك من نار. يقول الشيخ: والمقصود من هذا النظر بعين الاعتبار، هل يفي هذا بدخول الجنة فضلا عن لذات الدنيا؟ فنسأل الله أن ينبهنا من رقدات الغافلين، وأن يرينا الأشياء كما هي لنعرف عيوب الذنوب. والله الموفق والمستعان. في آخر موقف لنا مع ابن الجوزي يقول الشيخ: الحذر الحذر من المعاصي، فإن عواقبها سيئة. وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا مع تعسير أقدامه وشدة فقره وحسرته على ما يفوته من الدنيا وحسرة لمن ناله. شفت شوية العقوبات دول، كبسة العقوبات دول على بعضهم. يقول الشيخ: الحذر الحذر من المعاصي فإن عواقبها سيئة. وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط مع تعسير أقدامه. انت مش ملاحظ انك بتشنكل كتير اللي من دول؟ كل ما تقوم تتكعبل وتقع، وتقوم النقرة تقع في تحضيرة زي ما بيقولوا، وتطلع من بال وتلاقي غيرها، ايه السبب؟ هي دي تعسير الأقدام، عدم التوفيق، شدة فقر، حسرة على اللي بيفوت وعلى اللي اتاخد. يقول شيخ: فلو قارب زمان جزائه على قبيحه الذي ارتكبه كان اعتراضه على القدر في فوات أغراضه عذابا جديدا. هو ده اللي حصل، انه يغلط وبعد ما يغلط يلاقي عقوبة وتفوت الأغراض، يوم يحس ان ده عذاب تاني، هم جديد. يقول: فوا أسفا لمعاقب لا يحس بعقوبته، وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه. تيجي عقوبة وتقعد تفكر: طب أنا عملت إيه؟ طب في إيه اللي من دول؟ إيه اللي جرى بقى جديد؟ ما أنا ماشي كويس بقى لي مدة، ما أنت نسيت، دي حاجات قديمة أنت نسيتها. أوليس ابن سيرين يقول: عيرت رجلا بالفقر فافتقرت بعد 40 سنة. وابن الخلال يقول: نظرت إلى امرأة استحسنتها فنسيت القرآن بعد 40 سنة. فوا حسرة لمعاقب لا يدري أن أعظم العقوبة عدم الإحساس بها. فالله الله في تجويد التوبة، الله الله، حلوة دي، تجويد التوبة، عايزين توبة جيدة، في تجويد التوبة، عساها تكف كف الجزاء، عساها تكف كف الجزاء. والحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. أصلح ما بينك وبينه في السر يصلح أحوالك في العلانية، ولا تغتر بستره أيها العاصي فربما تجذب عن عورتك. مستور كتير كتير كتير، ولكن لو شل ستره هتبدو سوءتك وتظهر عورتك. ولا تغتر بحلمه فربما بغت العقاب، وعليك بالقلق وصدق اللجئ والتضرع، فإن نفع شيء فذلك. تقوت بالحزن وتمزز كأس الدمع، واحفر بمعول الأسى قليب قلب الهوى، لعل نبطا من الماء يغسل جرم جرمك. تاني الوصفة دي، يا رب صلي للنبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عليك بالقلق وصدق اللجئ والتضرع. الحمد لله فيش حد بيكتب كويس، عشان على ما تروح تنسى، ربنا يتوب علينا وعليكم. عليك بالقلق وصدق اللجئ والتضرع، فإن نفع شيء فذلك، هو ده اللي ينفع. وتقوت بالحزن، مش ده الحزن المنهي عنه اللي هو الرسول تعوذ منه: اللهم إني أعوذ بك من الهم وليه والحزن. الحزن المنهي عنه الحزن على الدنيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هي دي، لكي لا تفرحوا، أي سورة الحديد: تفرحوا بما أتاكم ولا لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. والحزن على الدنيا، لكن الحزن على الآخرة كان متواصل الأحزان، الحديث ضعيف، كان متواصل الأحزان صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن الإنسان لما يحزن على الآخرة ويحزن على الذنوب ويحزن على الألم، فالحزن ده بيكسر القلب، والكسرة دي حبيبة إلى الله. تقوت بالحقل الحزن قوتك غذائك، وتمزز كأس الدمع، مفهومة دي؟ تمزز كأس الدمع، المزة يعني، تمزز كأس الدمع، واحفر بمحول الأسى قليب قلب الهوى. القليب اللي هو المكان اللي بيدفن فيه الميت، فاحفر بالأسى قلب الهوى، طلع قلب الهوى، لعل نبطا من الماء يغسل جرم جرمك. نسأل الله أن يغسل ذنوبنا، اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقينا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. معلش خد حتة كمان لله، بس قلبك موجود عشان تاخد فيه. يقول ابن الجوزي: إخواني اسمعوا نصيحة من قد خبر وجرب، اسمعوا نصيحة من قد خبر عرف وجرب، إنه بقدر إجلالكم لله يجلكم، وبقدر تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم واحترامكم. قلت نصيحتي أنا وأنا مجرب وخابر، عرفت شفت رأيت، والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه ثم تعدى الحدود فهان عند الخلق، ورأيت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره في العلم فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير، ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام فإذا زاغ مال عنه اللطف. طول ما هو مستقيم أموره مستقيمة، ساعة ما يميل تميل. قال: ولولا عموم الستر وشمول رحمة الكريم لافتضح كثير من الخلق، غير أنه في الأغلب تأديب ولطف، ومن كان سبحانه وتعالى شوف إيه؟ ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي. شوف لما يبقى غضبان يحسن، فلما يرضى بقى يبقى إيه؟ غير أن العدل لا يحابي وحاكم الجزاء لا يجور، وما يضيع عند الأمين شيء. حتى كمان لله، معلش هي جاية ورا بعضها، بس تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول: أيها المذنب إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضديد. ها؟ لما تحس إنه عمال يعاقبك عمال يديك ضربة والتاني والتالت والربع، ما تصوتش ما تصرخش، لا تكثرن الضديد ولا تقولن قد تبت وندمت فهل لا زال عني الجزاء فلعل توبتك ما تحققت. لعل التوبة ما كانتش صح، ما احنا كنا بنقول ايه؟ تجويد التوبة. يا ريت نسمي كلام النهاردة ده تجويد التوبة. فلعل توبتك ما تحققت، وإن للمجازات زمانا ربما يمتد امتداد المرض الطويل، فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي أوانه. انت معانا؟ انت محتاج اجيب لك من الأول. إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج ولا تقولن قد تبت وندمت فهل لا زال عني من الجزاء ما أكره، فلعل توبتك ما تحققت. عمال بتصوت ليه؟ بتصرخ ليه؟ مش قادر، كفاية أنا خلاص تعبت، ما أنا تبت وندمت. لا، قال لك إن للمجازات زمانا يمتد امتداد المرض الطويل فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي أوانه. دكاترة بيقولوا كده دلوقتي إن الأنفلونزا لما تيجي هي بتاخد 3 أيام وربنا يشفي، تاخد بقى اسمه إيه بتاع المضاد الحيوي بتقولوا عليه ده، تاخد انتبيوتك، تاخد مفيش، هي تقعد 3 أيام وبعدين ربنا يشفي. فهي كده برضه للعقوبات زمان وبعدين ربنا يعفو، فما تستعجلش، خد جزاءك بقى وانت ايه؟ اتقبله بروح إيمانية، إن ما قدرتش يبقى بروح رياضية. قبل الجزاء بروح إيمانية عشان تعيش صح، وخذ الجزاء وقول له أنا أستاهل، أنا اللي جبت ده كله لنفسي، ومع الصبر ربنا يكشف البلاء. يقول الشيخ، وخلي بالك من بقى الإشارات بتاع الشيخ: وإن بين زمان وعصى إلى إبان فتلقى مدة مديدة. واضح ولا ترجم؟ يقول: إن بين زمان وعصى، وعصى آدم ربه فغوى إلى إبان فتلقى، لحد فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. مدة، هي مش ورا بعضها كده، لمدة مديدة. فاصبر أيها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتنجس، فإذا عصرته كف الأسى وتكررت دفع الغسلات حكم بالطهارة. يعني لك اصبر أيها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتنجس، يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة، غير أن رشاشات الذنوب أصابتها بنجاسة. فالقلب أصله طاهر، ولكن من الذنوب اللي حصله اتنجس، فمحتاج يتغسل، ولا يطهر إلا بماء من عين العين، لازم من العين. فلما ينزل ماء العين على ثوب القلب، ما هو ماء العين بقى مش غزير، ماء العين ايه؟ نادر. فاصبر بقى لما يتغسل، ومش هيتغسل مرة، ده عايز يتغسل مرات. إذا تكررت دفع الغسلات وعصر بكف الأسى حكم بالطهارة. بقى آدم يبكي على زلله 300 سنة، دي من الإسرائيلية طبعا. ومكث أيوب في بلائه 18 سنة، 18 سنة. وأقام يعقوب يبكي على يوسف 80 سنة. وللبلايا أوقات ثم تنصرم، وربما عقوبة، ورب عقوبة امتدت إلى زمان الموت. نسأل الله السلامة والعافية. البلاء له أوقات يعدي، لكن ممكن عقوبته تطول، تفضل لحد الموت. فاللازم لك فاللازم لك أن تلازم محراب الإنابة، وأن تجلس جلسة المستجدي، وتجعل طعامك القلق وشرابك البكاء. فربما قدم بشير القبول، فارتد يعقوب الحزن بصيرا. وإن مت في سجنك، فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة، وفي ذلك ربح عظيم. لو مت على كده خير، فجزاءك خدته في الدنيا، وتروح هناك على الجنة على طول، ودي كفاية قوي، بس ربنا يتقبل. افتكر كفاية كمان. يقول الشيخ حاجة كمان لله، بس ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد. الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد. وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب، ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين. فلعل خصم الجزاء يرضى قبل أن يبت الحاكم في حكمه. لعل خصم الجزاء يرضى قبل أن يبت الحاكم في حكمه. وواعجبا، واعجبا من عارف بالله عز وجل وهو يخالفه ولو في تلف نفسه. أخي، هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له؟ شوف السؤال. أي والله، هل العيش إلا معه؟ ما يام عيشنا مع ناس ومع شهوات ومع نعم ومع ترف، وكل ده بعد مروره بلحظات يتذكر تنغيصا، لكن معاه اللحظات لما بتتذكر بتبقى متعة. أي والله، اللحظات اللي كانت معاه الواحد لما يفتكرها، يا فين ده يا رب، يا رب رجع لي، صح. لكن المعاصي والذنوب دي ابدا الواحد ما يقولش يا رب رجع لي، ابدا ابدا، بالعكس تبقى ندم. فأف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب، تالله لقد فاته اضعاف ما حصل. اقبل على ما اقوله يا ذا الذوق، هل وقع لك تعثير في عيش وتخبط في حال إلا حال مخالفتك؟ هل وقع لك تعثير في عيش وتخبط في حال إلا في حال مخالفتك؟ الشاعر يقول إيه؟ ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. أما سمعت تلك الحكاية؟ قال بعض السلف: رأيت على سور بيروت شابا يذكر الله تعالى، فقلت له: ألك حاجة؟ قال: إذا وقعت لي حاجة سألت ربي فقضاها فلا حاجة. خلاص انتهت. ابن الجوزي وليبا: يا أرباب المعاملة، بالله عليكم لا تكدروا السراب، بالله عليكم قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس، بالله عليكم ادفعوا ما يصلح قبل أن يلج فيفسد، بالله عليكم اهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب، فإن أغراضكم تحصل. على أنني أقول أف لمن ترك يقصد الجزاء، أهذا شرط العبودية؟ كلا، إنما ينبغي إذا كنت مملوكا أن تفعل ليرضى لا ليعطي. فإن كنت محبا رأيت قطع الآراب في رضاه وصلا، اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضه، إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغث به، وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه، ولا تزئس من روحه وإن قوي خناق البلاء، بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء. إخواني أقول لنفسي، لنفسي أقول، فمن له شرب معي فليرد، أيتها النفس لقد أعطاك ما لم تأملي، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من قبيحك ما لو فاح، ضجت المشام فما هذا الضجيج من فواتك ما للأغراض. إيه يا نفس، أمملوكة أنت أم حرة؟ أمملوكة أنت أم حرة؟ أما علمت أنك في دار التكليف؟ أما علمت أنك في دار البلاء والابتلاء؟ أتراك لو هبت نفحة فأخذت البصر كيف كانت تطيب الدنيا؟ وأسفا عليك لقد عشيت البصيرة وهي أشرف، وما علمت كم أقول عسى ولعل وليت ومتى، وأنت في الخطأ إلى قدام. يا نفس قربت سفينة العمر من ساحل القبر، وما لك في المركب بضاعة تربح. يا نفس تلاعبت في بحر العمر بك الريح، فتفرق رأس مالك وقد فصلت المركب. يا نفس بلغت نهاية الأجل وعين هواك تتلفت إلى الصبا، يا نفس بالله عليك لا تشمتي بك الأعداء، يا نفس بالله عليك لا يفوتك قدم سابق مع قدرتك على قطع المضمار، يا نفس الخلوة الخلوة، استحضري قرين العقل، جولي في حيرة الفكر، استدركي صيانة الأجل قبل أن تميل بك صبابة الشباب عن الصواب. يا نفس وعجبا كلما صعد العمر نزلت، يا نفس كلما جد الموت هزلت، أتراك ممن يختم له بفتنة؟ أتراك يقضى عند آخر العمر بمحنة؟ أتراك كان أول عمرك خيرا من آخره؟ كنت في زمن الشباب أصلح من زمن المشيب، نسأل الله عز وجل ألا يجعل مطلوبنا إلا رضاه، وأن يمنحنا من توفيقه ما نبلغ به ما يرضاه، إنه سميع قريب. نعود إلى كلام ابن القيم، يقول الشيخ: مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. ووقفنا مع قضية التمحيص وذكرنا أنه يمحص في الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة. فإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه فلم تكن التوبة نصوحا. نحن قلنا أربع حاجات: التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب. التوبة قد لا تكفي لتمحيص الذنب، ليه؟ ما تكونش نصوح. يعني إيه مش نصوح؟ التوبة النصوح العامة الشاملة الصادقة الخالصة، أربع شروط: عامة شاملة صادقة خالصة. فقد تكون مش عامة ولا شاملة، يعني يتوب من بعض الذنوب وبعض الذنوب لا. عشان كده كتير نقول إن الإنسان محتاج يتوب على التفصيل، والعلماء يتكلموا في القضية. التوبة شرط إنها تكون على التفصيل ولا على الإجمال؟ قالوا التوبة على الإجمال مقبولة إن شاء الله إذا أراد الله قبولها، يعني تبت إلى الله من كل ذنب ومعصية بالصدق والإخلاص تقبل، لكن عادة ما بتكونش صادقة، لأن خفايا الذنوب مع ضعف القلوب تبرز مرة أخرى. وما زلت عند قولي، وهو رأي ابن القيم، أن الإنسان إذا تاب من ذنب ثم عاد إليه مرة أخرى فهذا دليل على أنه لم يتب، فيؤاخذ بالأول والآخر. هيتاخد بالقديم وجديد لانه اصلا متابسه. فلذلك الاولى لطلبة العلم ومن يريدون وجه الرب ومن يريدون السير الى الله في الطريق الى الله ان يكتبوا تفاصيل ذنوبهم ويتوبوا منها ذنبا ذنبا واحده واحده، يتوب صح وبعد كده احرق الورق ده بقى ولع فيه قطعه انت حر، لكن المهم ان انت حطها قدامك وتوب منها واحده واحده كده عشان تبقى الامور واضحه. لان التوبه الشامله دي لما نقول له توب يقول توب، توبت من ايه؟ يقول من كل حاجه. ماشي، وفي حاجات مركونه هيرجع لها تاني، يبقى ما تابش اصلا منها. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنه وتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. فان لم تكن التوبه عامه شامله صادقه خالصه ما تبقاش نصوح، ما تكفرش ذنوب، وقد يكون الاستغفار غير كامل ولا تام. طب ازاي يبقى الاستغفار كامل وتام؟ ان يكون مصحوبا بمفارقه الذنب والندم عليه، هو ده الاستغفار. عشان كده بعض السلف يقول ايه؟ ان استغفارنا هذا يحتاج الى استغفار كثير. عمال تقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وانت ما انتش عارف استغفر الله العظيم من ايه؟ اهو كلام باللسان وخلاص. وانا ما بنهكش عن هذا، قول ولو باللسان قول، ويمكن في مره ربنا يكرمك واللسان لا القلب يشفط ينطق يلقط، بس قول. هذا الاستغفار النافع الذي يقارنه الاقلاع والندم، لا استغفار من في يده قدح السكر وهو يقول استغفر الله ثم يرفعه الى فيه. ولم تكن الحسنات كافيه في كمها وكيفها فلا تكون وافيه بالتكفير، ولا المصائب تكون مكفره لعدم الصبر والاحتساب. فاذا كان هذا التوبه مش نصوح والاستغفار مش كامل والحسنات مش كفايه كما وكيفا والمصائب ما فيهاش احتساب، يفضل الذنب ايه؟ زي ما هو. وقد يكون ذلك لعظم الجنايه، ممكن يبقى الذنب ايه؟ البلوى كبيره قوي مش نافع فيها كل ده، اما لضعف الممحص واما لهما محص في البرزخ بثلاثه اشياء. هينضف بقى في القبر بايه؟ ثلاث حاجات، احدها صلاه اهل الايمان عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت، حديث صحيح مسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس تبلغ 40 يشهدون أن لا إله إلا الله إلا قبل الله شفاعتهم فيه. يعني لو واحد الشرط الأولاني أنه يبقى إيه؟ مسلم ميت على إيه؟ على التوحيد، دي الأولى. اثنين أن يصلي عليه 40 موحد كل دعاء يدعو له بيه ربنا يقبل. فأنا عايزك تكتب في وصيتك أسماء 40 موحد يصلوا عليك، إن لما أموت ما يتصلاش علي إلا لما يحضر الأربعين دول، وتعيش على التوحيد عشان تموت على التوحيد. كده إن شاء الله نضمن لك إنك هتنزل قبرك في الجنة على طول إن شاء الله، نرجو ذلك بتصديقا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك اللي الذي تعمل إيه؟ تكتب لستة بكم؟ بأربعين، تحسبهم من الموحدين. آه اللي موجودين اكتب 50 بقى عشان إيه؟ يبقى في 10 احتياطي في اللي هيموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. بس انت كده يبقى عندك امل طويل قوي، ها عندك طول امل. ليه؟ لان المفروض انت بتقول هموت الا لازم قبل الكل، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب وعجل لنا بذلك. فالشاهد ان يكفر عن صاحب السيئات بصلاة اهل الايمان عليه واستغفارهم له. الثانية تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك. سبحان الله، كل يوم الواحد يزداد حبه لله. لو يجوز الواحد يقول يزداد إعجابه بربنا. أو والله إن الله لا يظلم إيه؟ مثقال ذرة. الحديث إسناده جيد، حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فدخل عليك منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما فتلتاك وترتاك وقال من ربك. أنت متخيل صوت الملكين كان شكلها إيه؟ أنا بقول كده لو دخلوا علينا من هنا كده دلوقتي بالصورة اللي الرسول رسمها دي، إن عينيهم بتطق شرار زي البرق وصوتهم زي الرعد وشعرهم بيجروا وراهم واسنانهم النبيين طالعين بيحفروا الارض، لو دخلوا كده هننط من هنا. صح؟ فما بالك لما يدخل عليك القبر وانت لوحدك في ظلمة مش شايف غيره، مش بس كده، تلتاك وترتك، يعني يشيلك ويهدك. من ربك؟ ساعتها مين يقول من رب؟ مفيش غير يثبت الله الذين آمنوا. اللهم إنا نسألك التثبيت. دي عند ربنا بحساب، دخلتهم وهزتهم ليها تمن، بتنزل عليك من السيئات. شوف كرمه قد ايه، شوف رحمته قد ايه، ان دي فزعتك بفلوس، بتكفير من سيئاتك، ضمة القبر بحسنات او تنزيل من السيئات، فتحة النار عليه. ما كل هتفتح له باب النار الاول اذا كان من اهل الجنة، هذا مقعدك من النار لو كنت عصيت الله ثم يغلق وابدلك الله به هذا المقعد من الجنة. دي بحساب، لان ساعتها تفتح لك باب النار انا، دي بحساب عند ربنا. شوف كرمه قد ايه. اللهم ارزقنا حبك كما ينبغي. والله احنا ما عارفين نحب ربنا صح، مش عارفين نحب ربنا باللي يستاهله مننا، وده ما نقدرش عليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ثلاثة، التمحيص في القبر كان أول حاجة بالإيه؟ أول حاجة بصلاة أهل الإيمان عليه، والثانية بدخول بالعصر والانتهار وتوابع ذلك. ثلاثة، ما يهدي إليه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال. إن حد يدعي له دعوة طيبة، حد يتصدق عليه بصدقة، حد يحج أو يعتمر عنه، هما ثلاث حاجات اللي بيوصلوا بس بنص الحديث. الحديث إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فأخذنا منها إيه؟ الصدقة الجارية والإيه؟ الصدقة والدعاء، والدعاء والدعاء له. وحج عن أبيك واعتمر. وقال رجل لرسول الله: إن أمي قد افتلتت نفسها، ولو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فالإنسان لما يتصدق عن الميت يعني أدفع 100 جنيه وأقول يا رب صدق لفلان، يصل أجرها لفلان إن شاء الله. لما أقوم الليل كده وأدعي له دعوة طيبة يصل ثوابها إليه، هذا كله يخفف عنه من عذاب الآخرة ويمحص من سيئاته. فإن لم تفي هذه بالتمحيص كانت البلوى أتأل، كانت الذنوب والمعاصي أكبر وأكثر. محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء، يبقى الثلاثة بتوع القبر والأربعة بتوع الدنيا ما كفوش، يبقى في القيامة بأربعة. أولا أهوال القيامة، زي ما قلت لك برضو كل حاجة عند ربنا بحساب. نفخة في الصور، الفزعة اللي حصلت، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، الفزعة دي بحساب تنزل من السيئات. كريم أهوال القيامة، لما يشوف السماء تشققت والشمس دانت من الرؤوس والملك على أرجائها والبحر سجر، البحر بقى نار، والجمع الشمس والقمر، والنار أطلت برأسها 50,000 زمام، مع كل زمام 50,000 ملك، الهول ده ينزل من سيئاتي. أفتكر بعد كده اللي يفضل عليه سيئات بقى يبقى يستاهل بقى خلاص كده، فيش بعد كده. أهوال القيامة وشدة الموقف وشفاعة الشفعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشفيع الأكبر، ودايما نقول إن أهل السنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، في الوسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط. فالصوفية أفرطوا في الشفاعة، قالوا يا بختنا بالنبي ده شفيعنا وحبيبنا وهنروح الجنة ولا يهمك. ومصطفى محمود والمعتزلة ومن شاكلهم قالوا لا، ما فيش شفاعة، لأن ده تغيير لإرادة الله. أهل السنة في الوسط يقولوا إن في شفاعة بس ما هي تغيير لإرادة الله، ده دي إيه؟ من إرادة الله. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضي. يبقى حاجتين، ما حدش هيشفع إلا لما ربنا يأذن له، ومش هيشفع إلا في اللي ربنا يرضى له إن هو إيه؟ يشفع فيه. واحدة ثالثة كمان، إنه مش هيشفع إلا بالقدر الذي يسمح له بالشفاعة فيه. دي ضوابط الشفاعة. واحد يقول لك بقى، يجي مصطفى محمود ربنا يهديه يقول لك إيه؟ يبقى معنى كده إنها صفة شرفية ملهاش قيمة. أنت بتقول شرفية ليه وبتقول ملهاش قيمة؟ أنت مالك؟ اثبتها كده، وهي دي عند ربنا لها قيمة، وهي مش شرفية، لا واقعية، هي واقعية. سبحان الله. دون دخول في التفاصيل، يبقى اعتقادنا أن الرسول سيشفع، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولو الشفاعة الكبرى اللي هي إنهاء الموقف، اللي هو قال سألوا الله لي ليه الوسيلة، فإنها درجة لا تنبغي إلا لعبد أرجو أن أكون هو. نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعده. الرسول سيشفع صلى الله عليه وسلم، دي الشفاعة الكبرى. بعده سيشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون، الكل سيشفع. ممكن في لحظة كده نكون قاعدين في الجنة، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، والله لو دخلنا الجنة لتبقى فوزا عظيم، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم أنت رجاؤنا فلا تخيب فيك رجاءنا. فحين يدخل المؤمنون الجنة اللهم اجعلنا منهم، ويعود كده كل واحد بقى يقعد يفتكر، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا إلى آخر الآيات، يقول يا فين فلان اللي كان بيقول لي يا عم جنتي ونار إيه وآخر، أنت بتصدق الكلام ده برضه؟ ده احنا في القرن العشرين ناس وصلوا للأمر وانتوا لسه بتقولوا القبر وما أدراك ما القبر. سيبك بقى من الموال ده، قول يا رب عايز شوفه فين ده دلوقتي يا ترى. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، بص كده فجأة، هو انت هنا؟ تالله ان كنت ايه؟ قال له لو مشيت وراك كنت وديتني في داهية، الحمد لله اللي نجاني منك. وقد يذكر الانسان انسانا، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، فساعتها ينزل الاعلى الى الاسفل عشان ما ينكسرش قلب الايه؟ ربنا يذكره بيه، ينزل على طول. نسأل الله ان يرزقنا تعلق القلب بالجنة. واكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة قدروها، العلماء يقولوا ايه؟ قوارير من فضة، القوارير القارورة يعني الزجاج، قوارير من فضة، ازاز من فضة ازاي؟ قال لك في لون الفضة وصفاء الزجاج، يبقى هي فضة بس فضة شفافة. عمرك شفت دي؟ اصلها الجنة بقى. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لا وايه كمان؟ قدروها تقديرا، انك تشرب كوباية المية هي تكفيك بالظبط، بحيث هي تشبع وهي تنتهي. طول ما انت ما شبعتش، ما هو احيانا الواحد مننا بيشرب ثلاث كوبايات، فلو جابوا له دوره ما هواش برضه زي الكوبايه، فهي بتبقى بتقلل المتعه. فهي لما تاخذ الجنه تبقى هي الكوبايه مليانه وتكفيك، شايف ما تخلصها. هم الكيفه لما يشرب الشاي يقول لك احسن اهم حاجه في الشاي الاخير ده اخر شفطه. فهي كده في الجنه، اللهم ارزقنا الجنه يا رب. فينزل اللي فوق اللي تحت، ومشكلته ايه؟ انه لما ينزل العلماء يقولوا ايه؟ ان كل واحد له عين ميه في الجنه فيها عين جاريه. يعني ايه جاريه؟ قال لك العين بتاعته لما انا لم يا رب ارزقنا الجنه يا رب، لما تكون في الجنه وهتنزل تزور واحد صاحبك او تروح تزوره، تقوم العين تمشي وراك، عين الميه بتاعتك تمشي وراك عشان انت متعود على طعمها، فما تشربش من عين تانية. يجي يجيب لك مية من العين بتاعته وتقول له ما بغيرش، معايا ميتي جاية معايا من عينك العين بتاع. يا رب ارزقنا الجنة يا رب، ما حدش نفسه يروح الجنة يا جماعة، امال ما بتموتوش ليه؟ ما مش هندخل الجنة غير لما نموت. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، يا رب ارزقنا الرضا يا رب. فالشاهد ان شفاعة الشفعاء احيانا تبقى قاعد كده ويخطر على بالك فلان، فين فلان ده؟ يا رب فلان، تبص تلاقيه في النار، يا رب ده كان حبيبي شفعني فيه، يقول لك انزل طلعه من النار، فتاخذ بيده تغمسه في نار الحياه وتجيبه في ايدك تدخله الجنه. وارد ومسموح، بس هو مش هيخطر على بالك الا لما يخلص عليه، يخلص اللي عليه وربنا يأذن لك انك تشفع فيه. هي دي شفاعة الشفعاء وعفو الله عز وجل. اللهم اعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. العفو حديث متفق عليه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة، بعد حديث طويل في اخره بقى ليه، فيقول الجبار سبحانه شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقي عفو أرحم الراحمين، فيخرج الله من النار قوما قد امتحشوا لم يعملوا خيرا قط، فيدخلهم وفي أعناقهم علامة العتق، اسمهم كده عتقاء الله من النار، فيعرفهم أهل الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الله من النار بدون سبب، دول بقى دول ينالهم عفو من ربنا عفو عام من كرمه وفضله. انتوا لسه ما حبيتوش ربنا بعد كل النهارده ده؟ بس حتى يا رب ارزقنا حبك يا رب. شوف كرمه قد ايه. بعد ما المؤمنين يشفعوا ويطلعوا اللي يستاهلوا، والانبياء يشفعوا ويطلعوا، والملائكه يشفعوا ويطلعوا، والاخر في ناس ما تستاهلش من هذه الشفاعات، الله الكريم يدخلهم جنة. بس مش هيدخلهم الا لانهم اصلا ايه يستاهلوا دي بقى. ما هي في كده لما نيجي نقول كل واحد على قده. في ناس تستاهل ان الانبياء يشفع فيها والمؤمنين يشفع فيها، لكن في حاجات كبيره ما ينفعش فيها الا رحمه ربنا الرحيم سبحانه وتعالى. فان لم تفي هذه الثلاثه، مش الثلاثه بقى 11، اربعه وثلاثه واربعه، فان لم تفي كل ذلك بتمحيصه فلا بد من دخول نار جهنم رحمه في حقه. ده لازم اخر الدواء الكي. فلا بد من دخول النار رحمه في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار، فتكون النار طهره له وتمحيصا لخبثه، ويكون مكثه فيها على حسب كثره الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه. فاذا خرج خبثه وصفي ذهبه وصار خالصا طيبا اخرج من النار وادخل الجنه الا من كان مشركا فيظل خبثه فلا يخرج من النار ابدا. اكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه، وقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.